من يغفر الزلات غيرك سيدي من يغفر الزلات غيرك سيدي إني السعي إذا أتيت أتوب شاقني وجدي وحبك مطلب شاقني وجدي وحبك مطلب من شاقه حب الجمال يصيب من شاقه أسلمت أمري أسلمت أمري أسلمت أمري للذي أنا ملكه أسلمت أمري للذي أنا ملكه فاملك فحسبي إن أنت قريب أسلمت أمري أسلمت أمري أسلمت أمري للذي أنا ملكه تملك فحسبي إن أنت قريب إني الفقير إليك أرضاكم إني الفقير إليك عبد رضاكم إليك عبد رضاكم عفا علي فإنني المجذوب عفا علي فإنني المجذوب كل ما أهتف الأحبة كل ما أهتف الأحبة كل ما أهتف الأحبة باسمي رفع الفؤاد وشاقني المحبوب كل ما أهتف الأحبة باسمي كل ما هتف الأحبة باسمي رفع الفؤاد رفع الفؤاد وشاقني المحبوب رفع الفؤاد وشاقني المحبوب أهيم في لقياه كيف وصالك أهيم في لقياه كيف وصالك هل يا ترى هل يا ترى يرضى وكون الكريم.